بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. وبعد، فأسأل الله أن يرزقني وإياكم إخواني العلم النافع والعمل الصالح المتقبل، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. ومعنا اليوم كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهذا الدرس هو من تنظيم الإخوة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة المذنب وفقهم الله. وينعقد هذا الدرس في هذا اليوم الأربعاء الثامن من شهر صفر لعام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ووقفنا على الحديث 32. قال رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. المسألة الأولى في هذا الدرس التعريف براوي الحديث، وهو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، أولها غزوة الخندق، وكان قبلها صغيرا حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، كان من علماء الأنصار وفضلائهم، توفي 74 ودفن في البقيع في المدينة رضي الله عنه وأرضاه. المسألة الثانية في هذا الحديث أيها الكرام أهمية الحديث. قال أهل العلم، قال ابن رجب رحمه الله تعالى، وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى هذا الحديث، أسنده الدارقطني من وجوه ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به. وقول أبي داود إنه من الأحاديث التي يدور عليها الفقه يشعر بكونه غير ضعيف، والله أعلم. المسألة الثالثة أهمية الحديث. إذن المسألة الثانية هي ماذا قال أهل العلم عن هذا الحديث أو عن صحة هذا الحديث. المسألة الثانية أهمية الحديث. قال أبو داود رحمه الله إنه من الحديث التي يدور عليها الفقه، وقد عد خمسة أحاديث منها هذا الحديث، منها قد عد خمسة أحاديث منها هذا الحديث منها هذا الحديث. قال أهل العلم: هذا الحديث حديث عظيم عليه مدار الإسلام، إذ يحتوي على تحريم سائر أنواع الضرر ما قل منها وما كثر بلفظ بليغ وجيز. المسألة الرابعة في هذا الحديث: سبب ورود هذا الحديث. قال عبد الرزاق في المصنف رحمه الله: أخبرنا ابن التيمي عن الحجاج بن أرطاة قال: أخبرني أبو جعفر أن نخلة كانت بين رجلين فاختصما فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: اشققها نصفين بيني وبينك، فقال أحدهما: اشققها بين نصفين بيني وبينك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. مثلا الخامسة قال النووي رحمه الله تعالى لا ضرر أي لا يضر أحدكم أحدا بغير حق ولا جناية سابقة. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا ضرار أي لا تضر من ضرك، وإذا سبك أحد فلا تسبه، وإن ضربك فلا تضربه، بل اطلب حقك منه عند الحاكم من غير مسابة. وإن تسابا رجلان أو تقاذفا لم يحصل التقاص، بل كل واحد يأخذ حقه بالحاكم. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم المستهبان ما قال فعلى البادئ منهما الإثم، ما لم يعتدي المظلوم أن يسب زائدا عن حقه. مثل السادسة قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى أعلم أن من أضر بأخيه فقد ظلمه، والظلم حرام، كما في الحديث أبي ذر رضي الله عنه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. المسألة السابعة أيها الكرام قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى قوله لا ضرر ولا ضرار، قال بعضهم هما لفظان بمعنى واحد تكلم بهما جميعا على وجه التأكيد. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى الضرر عند أهل العربية الاسم والضرار الفعل، فمعنى لا ضرر أي لا يدخل أحدكم على أحد ضررا لم يدخله على نفسه، ومعنى لا ضرار أي لا يضار أحد بأحد. وقال المحسني الضرر هو الذي لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة، وهذا وجه حسن المعنى. وقال بعضهم الضرر والضرار مثل القتل والقتال، فالضرر أن تضر من لا يضرك، والضرار أن تضر من أضر بك من غير جهة الاعتداء بالمثل والانتصار بالحق. وهذا نحو قوله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذا معناه عند بعض العلماء لا تخن من خانك بعد أن انتصرت منه في خيانته لك، كأن النهي إنما وقع على الابتداء. وأما من عاقب بمثل ما عوقب به وأخذ حقه فليس بخائن، وإنما الخائن من أخذ ما ليس له أو أكثر مما له. المسألة الثامنة قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى لا ضرر أي أن الضرر منفي شرعا ولا ضرار أي مضارة، والفرق بينهما أن الضرر يحصل بلا قصد والضرار يحصل بقصد، فنفى عليه الصلاة والسلام الأمرين، والضرار أشد من الضرر لأن الضرار يحصل قصدا يعني عن قصد وليس بدون قصد. المسألة التاسعة قال ابن رجب رحمه الله تعالى وقيل إن الضرار يضر أن يضر بمن لا يضره، إن الضرر أن يضر بمن لا يضره، والضرار أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز. وبكل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى الضرر والضرار بغير حق، فأما إدخال الضرر على أحد بحق إما لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته، أو كونه ظلم نفسه غيره ف فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل فهذا غير مراد قطعا، وإنما المراد إلحاق الضرر بغير حق، وهذا على نوعين: إحداهما أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير، فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه، والنوع الثاني أن يكون له غرض آخر صحيح، مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره، أو يمنع غيره من الانتفاع بملكه توفيرا له فيتضرر الممنوع بذلك. فأما الأول وهو التصرف في ملكه بما يتعدى ضرره إلى غيره، فإن كان على غير الوجه المعتاد، مثل أن يؤجج في أرضه نارا في يوم عاصف فيحترق ما يليه، فإنه متعد بذلك وعليه الضمان. وإن كان على الوجه المعتاد ففيه للعلماء قولان مشهوران، أحدهما لا يمنع من ذلك والثاني المنع. المسألة العاشرة: من صور المضارة الواردة في القرآن. أولا المضارة في الوصية، لقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الإضرار في الوصية من الكبائر. ثم تلا هذه الآية ولها صور ذكرها الفقهاء. ثانيا الرجعة في النكاح بقصد المضارة. قال الله تعالى: فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، الآية. فدل على أن من كان قصده بالرجعة المضارة فإنه آثم بذلك. ثالثا في الإيلاء، فإن الله جعل مدة الإيلاء للمولي 4 أشهر، إذا حلف الرجل على امتناعه من وطء زوجته فإنه يضرب له مدة 4 أشهر، فإن فاء ورجع إلى الوطء كان ذلك توبة، وإن أصر على الامتناع لم يمكن من ذلك وألزم بالوطء أو الطلاق أو تطلق بمضي المدة على خلاف في ذلك. رابعا في الرضاع، قال الله تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. قال مجاهد: لا يمنع أمه أن ترضعه ليحزنها بذلك، انتهى. ولا مولود له بولده يدخل فيه أن المطلقة إذا طلبت إرضاع ولدها بأجرة مثلها لازم الأب إجابتها إلى ذلك، وسواء وجد غيرها أو لم يوجد. فإن طلبت زيادة على أجرة مثلها زيادة كثيرة ووجد الأب من يرضعه بأجرة المثل لم يلزم الأب إلى إجابتها إلى ما طلبت، لأنها تقصد المضارة. خامسا في البيع، فقد ورد النهي عن بيع المضطر، فقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال أنه سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك. قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. ويبايع المضطرون، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر. وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن بيع المضطر فكرهه، فقيل له: كيف هو؟ قال: يجيئك وهو محتاج فتبيعه ما يساوي 10 بـ20. ومن أنواع الضرر في البيوع التفريق بين الوالدة وولدها، فإن كان صغيرا حرم بالاتفاق، وجاء من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته، فإن رضيت الأم بذلك ففي جوازه اختلاف، ومسائل الضرر كثيرة جدا، وهذه أمثلة فقط. سادسا من مسائل الإضرار أن يحفر بئرا بالقرب من بئر جاره فيذهب ماؤها، فإنها ظلم. وجاء في الحديث: لا تضاروا في الحفر، وذلك بأن يحفر الرجل إلى جانب الرجل ليذهب بمائه. أيضا من مسائل المضارة سابعا أن يحدث في ملكه ما يضر بملك جاره، ومن هز أو دق ونحوهما فإنه يمنع منه. وكذا إذا كان يضر بالسكان كما لو كان له رائحة خبيثة ونحو ذلك. ثامنا أن يكون له ملك في أرض غيره ويتضرر صاحب الأرض بدخوله إلى أرضه فإنه يجبر على إزالته ليندفع به ضرر الدخول. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أبى أن يزيل النخلة أو يناقل أو يهب أنت مضار، وقال للمتضرر اذهب فاقلع نخله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بعد أن ذكر له هذا الحديث. وهذه القصة كل ما كان على هذه الجهة وفيه ضرر يمنع من ذلك فإن أجاب وإلا أجبره السلطان ولا يضر بأخيه في ذلك. مسألة 11 في هذا الدرس في سنن أبي داود رحمه الله تعالى أن رجلا قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء. قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الملح. قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال أن تفعل الخير، إن تفعل الخير خير لك. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الناس شركاء في ثلاثة: الماء والنار والكلى. وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يمنع فضل الماء الجاري والنابع مطلقا سواء قيل إن الماء لمالك أرضه أم لا. مسألة 12، قال ابن رجب رحمه الله تعالى وما يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر أن الله لم يكلف عباده فعل ما يضرهم البتة، فإن ما يأمرهم به هو عين الصلاح لدينهم ودنياهم، وما نهاهم عنه هو عين فساد دينهم ودنياهم، لكنه لم يأمر عباده بشيء هو ضار لهم في أبدانهم أيضا. ولهذا أسقط الطهارة بالماء عن المريض، وقال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وأسقط الصيام عن المريض والمسافر، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وأسقط اجتناب محظورات الإحرام كالحلق ونحوه عن من كان مريضا أو به أذى من رأسه وأمر بالفدية. مسألة 13، اختلف العلماء في حكم من نذر أن يحج ماشيا، فمنهم من قال لا يلزمه المشي وله الركوب بكل حال، وهو رواية عن الأوزاعي وأحمد. وقال أحمد رحمه الله تعالى يصوم 3 أيام، وقال الأوزاعي عليه كفارة يمين. والمشهور أنه يلزمه ذلك إن طاقه، فإن عجز عنه فقيل يركب عند العجز ولا شيء عليه، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى. وقيل عليه مع ذلك كفارة يمين، وهو قول الثوري وأحمد في رواية، وقيل بل عليه دم، وقيل يتصدق بكراء ما ركب، وقيل يتصدق بقدر نفقته عند البيت. وقالت طائفة لا يجزئه الركوب بل يحج من قابل فيمشي ما ركب ويركب ما مشى. وزاد بعضهم عليه هدي إذا كان ما ركب كثيرا. مسألة 14، قال ابن رجب رحمه الله تعالى ومما يدخل في عمومه أي عموم لا ضرر بأن من عليه دين لا يطالب به مع عساره بل ينظر إلى حال عساره. قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وعلى هذا قول جمهور العلماء أخذا من عموم اللفظ، ولا يكلف المدين أن يقضي مما عليه في خروجه من ملكه ضرر كثيابه ومسكنه والمحتاج إليه والخادمه كذلك، ولا ما يحتاج إلى التجارة به لنفقته ونفقة عياله. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. مسألة 15، من فوائد ولطائف الحديث، قال شيخنا حفظه الله تعالى من فوائد الحديث تحذير من الضرر والضرار، ثانيا تحريم إضرار النفس وإضرار الغير ومجاوزة الحد، ثالثا ألا يتجاوز الحد حتى في القصد، رابعا يسعى العبد لتحقيق سلامته من الأذى، خامسا أن يبتعد عما يضره عاجلا وآجلا، سادسا الحديث قاعدة في إزالة الضرر عن نفسه وعن غيره وهكذا الضرار. مسألة 16، جاء الحديث الآخر بلفظ من ضار ضار الله به ومن شاق شق الله عليه، وجاء الحديث الآخر بلفظ ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به، من ضار مؤمنا أو مكر به. قال في الوافي في شرح الأربعين، قال في الوافي في شرح الأربعين: ومن فقه الحديث وما يرشد إليه، وهي المسألة 17 في درسنا، المنفي هو الضرر لا العقوبة والقصاص. المراد بالضرر في الحديث هو ما كان بغير حق، أما إدخال الأذى على أحد يستحقه كمن تعدى حدود الله تعالى فعوقب على جريمته، أو ظلم أحدا فعومل بالعدل وأخذ على ظلمه، فهو غير مراد في الحديث، لأنه قصاص شرعه الله عز وجل وجعل فيه حقيقة الحياة للناس. قال سبحانه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، متفق عليه، أي إلا إذا فعلوا جناية يستحقون عليها عقوبة، عقوبة مالية وبدنية، فإنهم يؤاخذون بذلك. بل من نفي الضرر أن يعاقب المجرم بجرمه ويؤخذ الجاني بجنايته، لأن في ذلك دفع للضرر خطير عن الأفراد والمجتمعات. مسألة 18: لا تكليف في الإسلام بما فيه ضرر ولا نهي عما فيه نفع. ولا نهي عما فيه نفع، إن الله تعالى لم يكلف عباده فعل ما يضرهم البتة، كما أنه سبحانه لم ينههم عن شيء فيه نفع لهم، ففيما أمرهم به عين صلاحهم في دينهم ودنياهم، وفيما نهاهم عنه عين فساد معاشهم ومعادهم. قال الله تعالى: قل أمر ربي بالقسط، وقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا شك أن في القسط وهو العدل كل خير ونفع، وفي الفواحش كل شر وفساد، وواضح لكل ذي عقل ينظر في شرع الله عز وجل أن الله تعالى أباح للعباد كل ما فيه سلامة عقولهم وصحة أبدانهم، ولم يحضر عليهم إلا ما فيه الإخلال بحواسهم وقدراتهم وملكاتهم، والإفساد والضرر والإفساد والضرر بصحتهم وأبدانهم. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي إن زينة الدنيا وطيباتها يشترك فيها المؤمنون وغيرهم، بينما لا يشاركهم فيها أحد في الآخرة. وقال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وهنا قوله طاعم يطعمه، أي آكل يأكله دما مسفوحا سائلا مصبوغا والرجس النجس. المسألة 19 في هذا الحديث: رفع الحرج. من نفي الضرر في الإسلام رفع الحرج عن المكلف والتخفيف عنه عندما يوقعه ما كلف به في مشقة غير معتادة، ولا غرابة في ذلك، فإن هذا الدين دين التيسير. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، رواه أحمد في مسنده. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة، رواه أحمد في مسنده. ورواه البخاري تعليقا: أي دين التوحيد الخالص الذي لا شدة فيه ولا حرج، ولو باقي التكليف على حاله على اختلاف الأحوال والظروف لا نزل في المكلف ضرر. ومن أمثلة التخفيف عن المكلف عند حصول المشقة: أولا التيمم المريض، وعند عسر حصول الماء. قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وثانيا أو المثال الثاني: الفطر للمسافر والمريض. قال الله تعالى: فمن كان منكم فمن شهد منكم شهرا فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. المثال الثالث عدم الإثم بارتكاب محظورات الإحرام لمن وقع في مشقة بالتزامها. قال تعالى ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الحج محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. رابعا إنظار المعسر المدين المعسر من استدان في مباح لأجل ولم يتمكن من الوفاء وجب على دائنه تأخير مطالبته إلى حال يساره. قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وقرر الفقهاء هنا أنه لا يلزم بقضاء ما عليه مما في خروجه من ملكه ضرر عليه كثيابه ومسكنه كما مر معنا وخادمه المحتاج إليه، كذلك ما يحتاج للتجارة به ليحصل على نفقة نفسه وعياله. المثال الخامس عدم لزوم المشي لمن نذر أن يحج، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه قال ما بال هذا، قالوا نذر أن يمشي، قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. وجاء أيضا أن امرأة نذرت أن تمشي إلى بيت الله وأمرت من يستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتاه فقال عليه الصلاة والسلام لتمشي ولتركب. المسألة العشرون مظاهر الضرر. قد يتجلى قصد الضرر في نوعين من التصرفات، تصرفات ليس للمكلف فيها غرض سوى إلحاق الضرر بغيره، وهذا النوع لا ريب في قبحه وتحريمه، يتصرف في تصرفات في ملكه ليقصد الضرر لغيره، هذا قبيح ومحرم. ثانيا تصرفات يكون المكلف فيها غرض صحيح مشروع ولكن يرافق غرضه أو يترتب عليه إلحاق ضرر بغيره. النوع الأول من التصرفات لقد ورد الشرع في النهي عن كثير من التصرفات التي يقصد منها غالبا التي لا يقصد منها غالبا إلا إلحاق الضرر، منها المضارة في البيع ومرت معنا، منها بيع المضطر ومر معنا، ومنها بيع ما اشتراه إلى أجل بأقل من ثمنه نقدا، وذلك بأن يكون محتاجا إلى نقد فلم يجد من يقرضه فاشترى سلعة بثمن في ذمته إلى أجل ومقصوده أن يبيعها ليأخذ ثمنها، فإن باعها لغير بائعها الأول قال أحمد أخشى أن يكون مضطرا، وإن باعها لبائعها الأول فقد ذهب الجمهور إلى تحريم ذلك البيع وبطلانه واعتبروه ذريعة لأخذ الربا، وهو قول مالك وأحمد وأبي حنيفة رحمه الله تعالى. واحتجوا له أيضا بما رواه الدارقطني أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها إني بعت من زيد بن أرقم خادم بثمانمائة درهم من العطاء فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته منه قبل محل الأجل بستمائة، فقالت عائشة رضي الله عنها بئس ما شريت واشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أن الله تعالى أبطل الجهاد وحجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب. فأتاها زيد معتذرا تلت قول الله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، أي له ماله الذي دفعه. قالوا وقولها ذلك زجرا وزجرها دليل سماعها هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووافق الشافعي رحمه الله تعالى الأئمة الثلاثة في قوله من كان في العقد ما يدل على قصد الاحتيال للوصول إلى الربا، أما إذا جرى العقد مجردا عن ذلك فإنه صحيح لأنه بيع تام الأركان ولا يتهم الناس في تصرفاتهم، والله تعالى يحاسبهم على نياتهم. أيضا من المسائل الضرر في البيع الغبن الفاحش، إذا كان المشتري لا يحسن المماكسة المفاصلة فاشترى بغبن كثير لم يجز للبائع ذلك، ومذهب مالك وأحمد رحمه الله تعالى أنه يثبت له خيار الفسخ. وروى البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال إذا بيعت فقل لا خلابة رجل لا خلابة، وهنا إذا كان فيه ضرر فإنه يرجع. ومن ذلك أيضا من الإضرار أمثلة المضارة في الوصية، والإضرار الوصية له حالتين، الحالة الأولى أن يخص بعض الورثة بزيادة على فرضه الذي فرضه الله له فيتضرر بقية الورثة بتخصيصه، ولذا منع الشارع من ذلك إذا لم يرضى باقي الورثة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ثانيا أن يوصي لأجنبي لينقص حقوق الورثة، ولذا منع الشرع من ذلك فيما زاد على الثلث سواء قصد المضارة أم لا، إلا إذا أجاز الورثة. قال صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، متفق عليه، وأجازها في حدود الثلث ليتدارك المكلف بعض ما فاته من الخيرات في حياته وما قصر فيه عن وجوه الإنفاق، وهذا لم يقصد الوصي بذلك إدخال الضرر عن الورثة. إذا لم يقصد الوصي بذلك إدخال الضرر على الورثة، وإلا فإنه يأثم بوصيته عند الله عز وجل. قال الله تعالى: بعد وصيته يوصي بها أو دين غير مضار، من بعد وصية يوصي بها من بعد وصية يوصي بها أو يوصي بها أو دين غير مضار، وربما كان إضراره بالوصية سببا لأن يحبط عمله ويذهب أجره. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: بعد وصية لا يهروى الترمذي وغيره. وقال ابن عباس: الإضرار في الوصية من الكبائر. وهل ترد وصيته إذا ثبت قصده بإقراره أم تنفذ؟ الجمهور قالوا إنها تنفذ، وحكي عن مالك ردها، قال ابن رجب، وقيل إنه قياس مذهب أحمد. أيضا المضارة في الرجعة مرت معنا، ومن المضارة في الإيلاء، وأيضا اختلف العلماء في كيفية منعه من المضارة الذي هو المولي يوقف لدى القاضي، وقيل تطلق عليه بائنا، ومن ذلك أمثلة المضارة إذا ترك الوطء بقصد الإضرار مدة 14 من غير يمين. ظاهر كلام أحمد أن حكمه حكم المولي. أيضا من أمثلة وطء الزوجة واجب عند الحنابلة مرة على الأقل في 4 أشهر، فلو ترك ذلك لغير عذر وطلبت الزوجة التفريق فرق بينهما عند جماعة منهم، وهل يعتبر في ذلك قصد الإضرار أم لا فيه خلاف. من ذلك أيضا لو أطال السفر من غير عذر وطلبت امرأته قدومه فأبى، فقال مالك وأحمد يفرق الحاكم بينهما. من المضارة في الإرضاء ومرت معنا. النوع الثاني من التصرفات وهي التي يكون للمتصرف فيها غرض صحيح ومشروع، ولكن قد يرافقها أو يترتب عليها ضرر بغيره، وذلك بأن يتصرف في ملكه بما يتعدى ضرره إلى غيره أو يمنع غيره من الانتفاع بملكه فيتضرر الممنوع بذلك. النوع الأول هو التصرف بملكه بما يتعدى ضرره، وهو على حالتين: أن يتصرف على وجه غير معتاد ولا مألوف فلا يسمح له به، وإن تصرف وتضرر غيره ضمن ما حصل من ضرر، وذلك كأن يؤجج نارا في أرضه، ومرت معنا في هذا في يوم عاصف فيحترق ما إليه فإنه متعد من ذلك وعليه الضمان. ثانيا يتصرف على الوجه المعتاد، وفي ذلك مسائل تختلف فيها وجهات النظر الفقهاء، منها أن يحفر بئرا بقرب من بئر جاره فيذهب ماؤها، فذهب مالك وأحمد رحمه الله تعالى إلى أنه يمنع من ذلك وإن حضر طمست لأنه من المضارة به. وورد أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تضاروا في الحفر، وذلك بأن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائه. ومن ذلك فتح الكوة والبناء العالي، الكوة اللي مثل النافذة والبناء العالي، فإذا فتح كوة في بنائه تشرف على جاره، أو بنى على أرضه بناء عاليا يشرف على جاره ولا يستره أو يمنعه الشمس والضوء، فإنه يمنع من ذلك، خاصة إذا ظهر الحاكم أنه يقصد الفساد والسوء. وجاء أنه صلى الله عليه وسلم قال في حق الجار: ولا يستطيله بالبناء فيحجب عنه الريح إلا بإذنه. وهذا مذهب أحمد رحمه الله تعالى، وافقه عليه بعض الشافعي. ثالثا أن يحدث في ملكه ما يضر بجيرانه من هز أو دق ونحوهما، أو يضع ماله رائحة خبيثة، فإنه يمنع منه، وهذا ظاهر مذهب مالك وأحمد رحمه الله تعالى. وقال الشافعية: إذا أضر هذا بملك غيره منع، ومنها رابعا إزالة ما يتضرر به بعوضه إن كان له عوض، إذا كان له حق في ملك غيره كغرفة في دار أو حمام مشترك أو نحو ذلك، وكان في انتفاعه بحقه ضرر لغيره، فإنه يجبر على إزالته، مثل ما ورد أيضا من إزالة النخلة. والنوع الثاني وهو منع غيره من التصرف في ملكه وتضرر غيره بهذا المنع، وفيه مسائل. مسألة أولى، أن يمنع الجار من الانتفاع بملكه والارتفاق به، فإن كان يضر بمن انتفع بملكه فله المنع، فإن كان يضر بمن انتفع بملكه فله المنع، كمن له جدار واهن لا يحمل أكثر مما هو عليه فله أن يمنع جاره من وضع خشبة عليه، وإن كان لا يضر به. فقال الشافعي أبو حنيفة ومالك رحمه الله تعالى له المنع من التصرف في ملكه بغير إذنه، لأنه قد يكون في تصرفه ضرر يلحق به، ولقول صلى الله عليه وسلم لا يحل للمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. وقال أحمد رحمه الله تعالى لا يجوز له المنع، وفي إجباره على ذلك روايتان، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أن أحدكم جاره أن يغرز خشبة على جداره. قال أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين، والله لا أرمين بها بين أكتافكم. وقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على محمد بن مسلمة أن يجري ماء جاره في أرضه، وقال لتمرن به ولو على بطنك. منها أيضا منع الكلى والملح والنار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى. وأيضا جاء المسلمون شركاء في ثلاثة، في الكلى والماء والنار. والمسألة 21 ربع الفقه، ذكر السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الأشباه والنظائر أن مرد مذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أربعة قواعد. الأولى أن يقول ما يزول بالشك، وأصلها حديث لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الثانية المشقة تجلب التيسير، والأصل فيها ما جعل عليكم في الدين من حرج، وحديث بوعثت بالحنيفية السمحة. الثالثة الضرر يزال، وأصلها قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. الرابعة العادة محكمة لقوله صلى الله عليه وسلم فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وبناء على ما سبق يعتبر هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار ربع الفقه الإسلامي، ولقد اعتبره الفقهاء قاعدة أصيلة من القواعد الفقهية، وفرعوا عنها فروعا عدة، منها القاعدة الثانية المذكورة سابقا، وإليك بيان هذه القواعد مع الأمثلة. القاعدة الأولى لا ضرر ولا ضرار، ومن فروعها أنه لو أتلف مال غيره لا يجوز أن يقابل بإتلاف ماله، لأن ذلك توسيع للضرر بغير فائدة، وهو ضرار ويضمن المتلف قيمة ما أتلف دفعا للضرر عن صاحب المال. القواعد الفرعية الضرر يدفع بقدر الإمكان، أي يجب دفع الضرر قبل وقوعه والحيلولة دون حدوثه ما أمكن، لأن الدفع أسهل من الرفع، والوقاية خير من العلاج، والتكليف الشرعي يكون بحسب طاقة الإنسان. ومن فروعها الفقهية جواز حبس المشهورين بالدعارة والفساد حتى تظهر توبتهم، ولو لم يثبت عليهم جرم قضائي معين دفعا لضررهم المتوقع عن المجتمع. من القواعد الضرر يزال، أي يجب رفع الضرر الذي وقع وترميم ما ترتب عليه من آثار. ومن فروعها الفقهية ما إذا سلط أحد ميزابه على الطريق، يعني الميزاب اللي يصب من السيل والماء من السطح، فأحدث ضررا للمارة، أو أزيل الميزاب وضمن صاحبه ما نتج عنه من إتلاف حصل. من القواعد الضرر لا يزال مثله، أي لا يجوز إزالة الضرر الواقع بإحداث ضرر آخر مثله أو أكثر منه. ومن فروعها الفقهية أنه لا يجبر الشريك على قسمة المال المشترك إذا كان غير قابل للقسمة، لأن في قسمته ضررا أعظم من ضرر الشراكة. من القواعد الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، أي يجوز أن يرتكب ما فيه ضرر إذا كان في ارتكابه دفع لضرر أشد منه. ومن فروعها الفقهية أنه يجوز للحاكم المسلم العادل أن يأخذ من أموال الأغنياء أكثر من فرض الزكاة إذا كانت أموال الزكاة لا تسد حاجة الفقراء، لأن ضرر الأغنياء بأخذ ذلك منهم أخف من الضرر الذي يلحق الفقراء إذا لم تسد حاجتهم. وفي معنى هذه القاعدة قاعدتان أولاهما يختار أهون الشرين ثانيهما إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا. من القواعد يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام، أي إذا تعارض ضرر خاص وضرر عام روعي الضرر العام ووجب دفعه، وإذا وقع بسبب ذلك ضرر خاص ببعض الناس. ومن فروعها الفقهية أنه يجوز للحاكم المسلم العادل إجبار المحتكرين على بيع ما احتكروه بسعر السوق وإن أضر بهم ذلك، لأن فيه دفع ضرر عام عن الناس. من القواعد درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أي إذا تعارضت مفسدة ومصلحة وجب دفع المفسدة وإن أدى ذلك إلى ضياع المصلحة. ومن فروعها الفقهية منع التجار بالمخدرات، منع التجارة بالمخدرات والمسكرات ونحوها ولو كان في ذلك أرباح ومنافع اقتصادية لما فيها من مفاسد اجتماعية وخلقية وصحية وغير ذلك. من القواعد إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع، أي إذا كان لأمر ما محاذير تقتضي منعه ودواع تقتضي تسويغه والسماح به يرجح منعه. ومن فروعها منع الشريك من التصرف في المال المشترك بصورة تضر بشريكه، لأن حق شريكه مانع وإن كان حقه مقتضيا لصحة تصرفه وجوازه. من القواعد الضرر لا يكون قديما، أي إن كان أي أن كل شيء فيه ضرر يزال ولا فرق بين قديم وحديث، فلا يعتبر قدمه ما دام غير مشروع في الأصل لما فيه من ضرر. ومن فروعها الفقهية ما لو كان لإنسان نافذة في جدار تطل على أرض غير مبنية ثم بني في تلك الأرض وأصبحت النافذة تطل على النساء اللواتي يسكن البناء وجب إزالتها ولا عبرة لقدمها. وهذه القاعدة تعتبر قيدا لقاعدة أخرى وهي القديم يترك على قدمه، أي ما كان في أيدي الناس وتحت تصرفات من أشياء ومنافع يبقى لهم كما هو ويعتبر قدمه في أيديهم دليلا على أنه حق لهم ثابت بطريق مشروع ما لم يوجد دليل على خلاف ذلك. ومن فروعها الفقهية ما إذا وجد جذع لجار محمول على جدار جاره فلا يجوز لهذا الجار إزالته لأن قدمه دليل على أنه موضوع بحق ولقاء عوض. من فوائد هذا الحديث أخيرا أفاد أنه إذا تساب رجلان أو تقاذف لم يحصل التقاص، بل كل واحد منهما يؤخذ بذنبه ويأخذ منه الحاكم الحق لصاحبه. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يغفر لي ولكم ووالدي ووالديكم وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح الدين والدنيا، وأن يحفظهم بالإسلام يحفظ الإسلام بهم، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يرفع ويدفع عنا هذا الوباء، وأن يجعله علينا وعليكم بردا وسلاما كما جعل ربنا النار بردا وسلاما على إبراهيم. اللهم احمي حدودنا واحفظ جنودنا ورد كيد الأعداء عنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.